أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أسلمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلا في القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. من المعلوم لدينا أن القضية بلحاظ موضوعها تشتمل على حكمين، فإذا قلنا النار حارة هذه القضية تشتمل على موضوع وهو النار، وتشتمل على حكم وهو أن هذه النار حارة. إذن القضية بلحاظ موضوعها تشتمل على حكمين، وهذا الحكم يتطور على نحوين. النحو الأول أن يكون الحكم متوجها إلى الأفراد والذوات الخارجية ابتداء، والنحو الثاني أن يكون الحكم متوجها إلى طبيعي الموضوع المفترض والمقدر الوجود. فإذا كان الحكم متوجها ومنصبا ابتداء، يعني حينما جعل المولى الحكم صب الحكم على ماذا؟ على الأفراد والذوات الخارجية. هذا النحو اسمعي تصور المطلب بطريقة يتضح إشكال على الشيخ الإيرواني السريع. هذا النحو الأول وهو إذا كان الحاكم والجاعل يجعل ويوجه حكمه نحو الأفراد الخارجية ابتداء. هذا النحو يتصور على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الموضوع شخصيا، كما في قولنا ماذا؟ في قولنا أكرم الشيخ الصوفي. هنا الحكم هو الإكرام، توجه إلى ماذا؟ إلى فرد شخصي وهو خصوص الشيخ الصوفي. أو كما إذا قلنا مثلا إذا قال المولى لعبده اسقني هذا الماء ماء الفرات، فهنا الحكم وهو وجوب الإسقاء توجه إلى ماذا؟ إلى أمر، إلى فرد خارجي وهو خصوص هذا إلى أمر خارجي شخصي وهو هذا الماء، أي ماء الفرات. إذن إذا كان الحكم متوجها، شيخ يوسف انتبه إلى هذا حتى يصبح الإشكال. إذا كان الحكم متوجها إلى الأفراد الخارجية، هذا النحو من التوجه يتصور على نحوين. النحو الأول أن يتوجه إلى أن يكون الموضوع موضوع الحكم أمرا شخصيا كما إذا قال أكرم الشيخ الصوفي. النحو الثاني أو قل الصورة الثانية من النحو الأول. الصورة الثانية أن يكون الموضوع أي موضوع الحكم كليا وعاما، كما إذا قال ماذا؟ إذا قال قتل كل من في المعسكر. هنا الحكم وهو قتل كل من، ماذا موضوعه؟ الأفراد، وهو كل من في المعسكر. فالمولى لاحظ الأفراد، لكن ماذا؟ الحكم انصب على العنوان العام، انصب على أمر كلي وهو من في كل من في المعسكر. أو كما قال السيد رضوان الله تعالى عليه إذا قال المولى لولده أكرم أبناء عمك، هنا ساكا يقول أكرم زيد وهو ابن العم. هنا لاحظ الفرد، لكن لاحظ الفرد بعنوان شخصي. وأخرى يقول أكرم أبناء عمك. يا محمد شفت الإشكال عند البداية؟ هذاك خطيب كان يقرأ مجلس حسيني، كلما دخل واحد عدل الموضوع من البداية، دخل ثاني هم عدل الموضوع، ثالث عدل الموضوع من البداية، خبرني جاي من أول ما تم، ملوا يعني من البداية جالس يعيد الموضوع. فقاموا ينسحبون من المأتم، قاموا بالانسحاب من المأتم. فأكو ناس جاية، أكو ناس طالعة من المأتم نتيجة الملل، فيلتقوا بوسط الطريق. الخارج يقول للقادم لا تدخل، راح يعيد لك الموضوع من البداية. الشاهد قامت تنسحب المستمعة واحد بعد الواحد بعد الواحد، ما بقي إلا صاحب الحسينية. هم ضد صاحب الحسينية، قال له بس لحظة شيخنا، دخل يده بمخباه، قال له شيخنا هذا مفتاح الحسينية، دخلت قبل الحسينية وجيب المفتاح الزين. هذا درسنا في هكذا. على كل حال، إذا النحو الأول كفتناي، النحو الأول أن يكون الحكم متوجها إلى الأفراد والذوات الخارجية، لكن صار يتوجه ويصب المولى حكمه على فرد شخصي، كان يقول أحرم هذا فلان، وأخرى يتوجه إلى الأفراد، لكن المولى ماذا؟ المولى يجعل الموضوع عنوانا كليا عاما، كان يقول أكرم أبناء عمك، أو ماذا؟ أو يقول مثلا قتل من في المعسكر، أو هلك من في المعسكر. ما هو وجه الاشتراك بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ وجه الاشتراك أن المولى في كلتا الصورتين ماذا؟ لاحظ الأفراد الخارجية، لكن المولى له أن يتفنن في أسلوبه. تارة يقول قتل زيد، وقتل عمرو، وقتل خالد، وأخرى ماذا؟ يلحظ الأفراد ويجمعهما في عنوان واحد، وهو يقول قتل كل من في المعسكر. تارة يقول أكرم الشيخ يوسف والشيخ علي والشيخ زيد والشيخ عمرو، وأخرى يقول أكرم أبناء عمك. إذا لاحظ الأفراد لكن تفنن في الأسلوب وجعله عنوانا كليا، بدل أن يحصي جميع الأفراد ويصيغ صياغة يجمعه. لاحظ الأفراد، نظر إلى الخارج، عرف من في الخارج ماذا؟ قال من في الخارج هم فلان وفلان وفلان في المعسكر، قال قتل من في المعسكر. إذن المولى في كلتا الصورتين لاحظ الأفراد الخارجية، إلا أنه ماذا؟ تفنن في أسلوب الصياغة. هذا النحو الأول هو المعبر عنه بالقضية الخارجية. إذن القضية الخارجية مناطها هو أن يكون الحكم متوجها إلى الذوات والأفراد الخارجية، إما أنه يلحظه، إما أن يعبر عنه بالأسلوب التفصيلي، بأن يقول ماذا؟ بأن يقول أكرم محمد وزيد وبك وعم، وأخرى يلحظه بالأسلوب الإجمالي الكلي ويقول قتل كل من في المعسكر. نعم نعم، لكنه المناط فيها أنه لاحظ ماذا؟ لاحظ الأفراد الخارجية حين انصباب الحكم، وحين ماذا؟ صياغة الحكم. وبهذا البيان الذي ذكرناه يندفع التأمل الذي أورده الشيخ الأيرواني على الشيخ سيد الشهيد. ماذا قال؟ قال قضية خارجية كقول المولى أكرم أبناء عمك. قال الشيخ الأيرواني هذا فيه تأمل، لأن كون الموضوع كليا وهو أبناء العم موضوع كلي أو جزئي؟ موضوع كلي. كون الموضوع كليا أي أن يكون موضوع الحكم من الأمور الكلية يكون قضية حقيقية ولا يكون قضية مالا خارجية. يتضح وجه التأمل أنه لا، قضية خارجية، لأن ليس المناط أن يكون الموضوع كلي أو جزئي شخصي، المناط في القضية الخارجية أن يكون ماذا؟ أن يكون المولى حينما أراد أن ينشئ الحكم لاحظ الأفراد الخارجية، فسواء عبر عنها بأمر شخصي تفصيلي أن يقول قتل زيد وبكر وعمر وخالد وأخرى، يلحظ من في المعسكر وبتعبير السن يقوم بعملية إحصاء شخصي لمن في المعسكر، ثم يقول قتل كل من في المعسكر. إذن ليس الضابط في القضية الخارجية أن يكون في القضية الخارجية موضوعها شخصي والقضية الحقيقية موضوعها، لا، القضية الخارجية تتصور على نحوين، تارة يكون موضوعها شخصي أكرم هذا أسني هذا الماء، وأخرى يكون موضوعها كلي كما إذا قال قتل كل من في المعسكر. وإنما أردنا أن نعبر عنهما بقضيتين مختلفتين وإن كان مناطهما مناطا واحدا، وهو حقيقة القضية الخارجية أن المولى لاحظ الأفراد الخارجية ثم بعد ذلك صاغ الحكم ووجه الحكم تجاه الذوات الخارجية. فما صوره الشيخ العيرواني من فرق لا يخلو من تسامح أصلا في كتابه، والعبارة التي في الكتاب أساسا لا يسم منها رائحة، أن الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية كون الموضوع جزئيا أو كليا، لا، ليس هذا الفرق، وهو لعله غلطة شاطرين صدرت من شاطرين. ثم السيد يشير إلى نكتة وهي لطيفة، وحاصل هذه النكتة أن الحاكم عندما يتصور الأفراد الخارجية أو يجعل الحكم على الأفراد الخارجية، تارة يلحظ الأفراد الخارجية الفعلية الموجودة الآن في زمان إصدار الحكم، الآن في هذه الساعة أراد أن يصدر الحكم، ماذا قبل صدور الحكم؟ نظر المولى إلى الخارج، فرأى في الخارج شيخ كاظم سيد فلان فلان، قال ماذا؟ قال أكرم هؤلاء. وأخرى المولى ينظر إلى البيت، لا يجد في البيت أحد، لكن قبل علم المولى سبحانه وتعالى علمه واسع، مطلع على ما كان وما سيكون، يعلم بتسمع للنقطة التي لم أجد من يصرح بها من قبل الأعلام. المولى لعلمه الواسع يعلم أنه بعد ساعة سوف يدخل إلى هذه الدار كل من زيد وعمر وبكر وخالد، فهنا المولى لاحظ الأفراد، لكن الأفراد ليس متحققين في هذه الغرفة، الغرفة خالية من كل فرد، لكن المولى علم أنهم في الطريق، ولهذا قال لعبده أكرم من في الغرفة. هنا أكرم من في الغرفة، تقول إذا لم يلحظ الأفراد الخارجية في الغرفة لأنه الغرفة لا يوجد فيها فرد، نقول لاحظ الأفراد التي سوف تصير في الغرفة. إذا تارة المولى يلحظ الأفراد المتحققة إعلان، وأخرى يلحظ الأفراد التي سوف تتحقق. النقطة المشتركة أي أنه لاحظ الأفراد، لا تجعل هذه القضية، هذه النقطة ما أشار إليها الشيخ العيرواني في شرحه أصلا، معناها مهمة، أن السيد الصدر يقول أن الضابط في القضية الخارجية أن يلحظ الأفراد، سواء لاحظ الأفراد الموجودة فعلا أو التي سوف تأتي بعد ساعة في هذه الغرفة، بأن قال أكرم هؤلاء أو أكرم من في الغرفة. هنا لاحظ الأفراد، أيضا يصدق عليها أنها قضية خارجية. إذا حقيقة القضية الخارجية أن المولى يلحظ ماذا؟ يلحظ الأفراد الخارجية أولا، ثم بعد ذلك يوجه الحكم. وأما النحو الثاني من أنحاء الحكم، وهو أن يكون الحكم متوجها إلى الموضوع لا إلى الأفراد، يعني المولى لا ينظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد، ينظر إلى المستطيع، إلى عنوان المستطيع، ويقول يجب الحث على المستطيع. هنا لا يلحق أفراد وجد فرد أو لم يوجد فرد أصلا، لم يلحق الأفراد المولى، لاحظ عنوان المستطيع وما لوجه الحكم نحو الموضوع بما هو موضوع وقال يجب الحج على المستطيع، أو لاحظ عنوان العالم وقال ماذا يجب إكرام العالم، ولم يكن نظره في البداية إلى الأفراد، وجد فرد لم يوجد فرد، هذا لا يهم. هذا النحو الثاني وهو توجه الحكم إلى طبيعة الموضوع المقدر والموجود، فإن موضوع الحكم هنا لا بد أن يكون كليا في القضية الحقيقية، عليكم السلام، في القضية الحقيقية لا بد أن يكون الحكم ماذا؟ كلي، أن يقول يجب الحج على المستطيع. لماذا؟ لأن التقدير والافتراض بالنسبة للذوات الخارجية، بالنسبة للذوات الخارجية ينافي تقديرها وافتراضها في مقام أنها ملحوظ ذاتها، لأن المولى حينما يلحظ الفرد يلحظ الفرد بما هو متحقق وواقع في الخارج، وهذا ماذا؟ وهذه الواقعية والفعلية والتنجز ينادي ماذا؟ التقدير والافتراض. المولى نظر إلى الخارج وجد الشيخ كاظم، قال أكرم الشيخ كاظم، هنا لا يقال ماذا؟ كلما وجد شيخ كاظم يجب بأن يجعل مقدر الوجود إذا قدر، لا معنى لتقدير الوجود افتراض الوجود في فرض أن المولى لاحظ الشيخ كاظم بما هو واقع مفروض على الساحة متحقق الآن، بخلاف إذا لاحظ الموضوع بعنوان كلي، هنا يمكن ماذا؟ أن يؤخذ الموضوع بنحو أن يكون مقدر الوجود، بأن يقول المولى كلما وجد مستطيع ماذا؟ وجب عليه أن يحج، وهذا معنى أن القضية الحقيقية إذا لاحظ المولى الموضوع رجعت في حقيقتها إلى قضية شرطية مقدمها موضوع مقدر الوجود وتاليها هو المحمول وهو الحكم. وإن عبر المولى بأنها قضية ماذا؟ وإن عبر عن المولى بنحو القضية الحملية كقولنا أكرم، عفوا كقولنا يجب الحج على المستطيع، هذه قضية حملية تلبس فيها أدوات الشرط حتى تكون جملة شرطية، يجب الحج على المستطيع قضية ماذا؟ قضية حملية، لكن روحها ترجع إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية، مفادها كلما وجد المستطيع ماذا؟ وجب عليه أن يحج، بحيث يمكن للمكلف أنه إذا رأى عاجزا غير مستطيع يمكن أن يقول له لو كان يستطيع وجب عليه الحج. إذن القضية الحقيقية في واقعها ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع المقدر وتاليها ثبوت الحكم، وهذا بخلاف القضية الخارجية. وإن شئت بعبارة لطيفة علمية ممتعة قل إنما أمكن تعدية وجوب الحج لكل فرد فرد تحقق في الخارج دون تعدية الإكرام بالنسبة للعلماء، لأنه في القضية الحقيقية يوجد تنقيح المناط، بينما في القضية الخارجية لن نتعدى عن إكرام غير هؤلاء الملحوظين خارجان، لأنه لا يوجد تنقيح المناط. بيان ذلك، في القضية الخارجية عندما قال المولى في القضية الخارجية عندما أراد المولى أن يحكم بوجوب الإكرام، ماذا لاحظ أولا؟ لاحظ نظر إلى هذه الغرفة وجد فيها 10 طلاب، قال ماذا؟ أكرم هؤلاء 10، لاحظ الأفراد الخارجية هنا، لو دخل 11 هل يكون مندرجا تحت وجوب الإكرام أم لا؟ لا يكون مندرجا. لماذا لا يكون مندرجا؟ لأن المولى لم يلحظ إلا هؤلاء 10، وإن كان عالما فلق عليه أنه عالم، لكن لا يكون مندرجا. لا نستطيع أن نعدل حكم من هؤلاء العشرة إلى غيرهم. لماذا؟ لأنه في القضية الخارجية ليس المناط في وجوب الإكرام هو عنوان العلماء. تسمعني؟ لو كان مناط، وهذا مسمى تنقيح المناط، لو كان المناط في وجوب الإكرام هو عنوان العالم لقلنا هذا الذي دخل عالم، إذن يجب إكرامه. إذن لماذا نحن نقول هذا العالم الحادي عشر الذي في التو بعد إنشاء الحكم دخل لا يجب إكرامه؟ لأنه ليس المناط هو وجوب إكرام خصوص العالم. المناط في إكرام هؤلاء العشرة لعله كل واحد من هؤلاء العشرة يكرم بمناط يختلف عن المناط، عن مناط إكرام الآخر. المولى قال أكرم شيخ أحمد بمناط أنه لابس نظارة، قال شيخ هشام لأنه لابس خاشية، شيخ السيد لأنه سيد من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ كاظم لأنه مجاور للرسول في المدينة، وهكذا. إذا كل واحد ماذا لوحظ وجوب إكرامه بمناط وبملاك يختلف عن الملاك الآخر. بينما المولى عندما لاحظ الحكم بالنسبة للقضية الحقيقية، في القضية الحقيقية المولى لاحظ عنوان المستطيع. فلهذا نستطيع أن نقول أن المناط في وجوب الحد هو خصوص المناط، هو عنوان استطاعة. ولهذا نقول لو كان هذا مستطيع تحقق المناط فيتحقق الحكم وهو وجوب الحد عليه. ولهذا قيل أنه في القضية الخارجية لا يمكن إيجاد مناط موحد، بينما في القضية الحقيقية نقول خارجية صحيح، في الخارجية لا يمكن إيجاد مناط وملاك موحد، لأنه لو وجد مناط موحد لشمل الجميع، إنما لم يشمل الجميع واقتصر على الأفراد التي لوحظت من قبل المولى، لأنه يمكن أن يكون كل فرد يكرم بمناط وبملاك يغير مناط وملاك الفرد الآخر. بينما في القضية الحقيقية ماذا؟ في القضية الحقيقية يمكن تنقيح المناط بأن يقول المولى عندما قال يجب الحد على المستطيع، قلنا أن مناط وجوب الحد هو تحقق الاستطاعة. ولذا لو كان هذا مسلول اليد ولا يتحرك نقول لو شفي وأصبح مستطيعا اندرج تحت وجوب الحاج. فاحفظها، تفيدك في الاستنباط انه في القضايا الخارجية يمكن تنقيح المناط لا يمكن تنقيح المناط، بينما في القضية الحقيقية يمكن تنقيح المناط. وهذا احد الفروق التي نسجلها بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، ولم يتطرق اليها سيد الصان، ولكن تعميق لي فكرة القضية الحقيقية والقضية خارجية. نعم، ما أسمع. لو حرف امتناع عند امتناع أو حرف وجود على رأي آخر. نعم، ما توجهت الشيخ أحمد؟ الشرط هو لا، الشرط هو الموضوع المقدر الوجود، يعني إذا كان مستطيع. نعم، قال القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد، لاحظها دقيق المطلب، على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، بأن يكون زمان إصدار الحكم معاصرا لماذا؟ لملاحظة الأفراد وتحقق الأفراد في الخارج أو في أي زمان آخر. ما معنى في أي زمان آخر؟ فلو أتيح الحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم فهي قضية خارجية. ثبت وين كانت الأفراد ماذا؟ الآن بعد ولم تتحقق في الغرفة. المولى نظر إلى الغرفة لم يجد فيها أحد، لكن علم أنه بعد ساعة لن يدخل في هذه الغرفة إلا أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أكرمهم. هذه لا تخرج عن كونها قضية خارجية، تبقى على أنها قضية. لماذا؟ لأن المولى حينما وجه الحكم وجعل الحكم وجهه إلى الأفراد والزواج. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم لاحظ إلى تقديره وذهنه، لأنه لا يتوجه إلى الأفراد الخارجية بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود. الوجود وهو المستطيع، يعني كلما وجد مستطيعان، وجزاؤها هو الحكم. ما هو الحكم؟ وجب عليه الحاج. كلما وجد المستطيع وجب عليه الحاج. فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإذا قال أكرم العالم. لاحظ، يعني إذا قال بنحو قضية حملية، أكرم العالم قضية ماذا؟ حملية. أكرم العالم قضية حملية. ما هي القضية؟ هي المركب التام الخبري الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب لذاته. وأكرم خبر أو إنسان لأنه أم. فكيف العالم يعبرون أنها بنحو القضية الحملية؟ يعني هي في قوة تقدير يجب إكرام العالم. يجب إكرام العالم قضية خبرية وإنسانية. يجب إكرام العالم خبرية، يعني المولى يخبر عن وجوب الإكرام أو نسبة بما هي يراد تحقيقها، منظور بما هي نسبة يراد تحقيقها خارجا. يعني هل هي نسبة إيقاعية أو وقوعية؟ إيقاعية يجب الإكرام. أي فرق بين صيغة الأمر ومادة الأمر؟ أكرم صيغة الأمر، يجب مادة الأمر. إذن لماذا يعبر الأعلام عن أكرم العالم بأنها بنحو القضية الحملية؟ معناها ليس القضية سارة. القضية هي المركب الخبري. لا، القضية هي المركب الخبري وهذه إنشائيات. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية، وإن كان صياغة ماذا؟ حملية. قل هكذا أن هذا على خلاف المصطلح المنطق، وكان الله غفور رحيم. يعني هناك اصطلاحا اصطلاحا آخر بعد هم يبغى لها إشارة، يعني وهناك نعم. لا لا ما لم نجد هذا لا في كتب الأولين ولا آخر، لا في صحف إبراهيم ولا أول. وهناك فوارق بين القضيتين أشرنا إلى بعضها، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. فمن الفوارق وهو النظري أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما أي الجهل لوجب إكرامه، كما لو قلت لو كان هذا العاجز مستطيعا لا وجب عليه أن يحج. لماذا؟ الجواب لأن المناط منقح. ما هو المناط؟ هو حنوان المستطيع. لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة، يعني مقدرة الوجود، يعني العالم المقدر الوجود، وهذا مصداقها أي إذا كان عالما. وكلما صدق الشرط وهو العالم صدق جزاء وهو وجوب الإكرام، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا في القضية لا بالفعل لأنه جاهل بالفعل، والمولى ماذا قال؟ أكرم العالم، ولا على تقدير أن يكون عالما. أما الأول فواضح يعني لأنه جاهل بالفعل، وأما الثاني وهو لو كان عالما فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز ومتحقق. يعني قل أن المولى لاحم الأفراد العشرة، بل ليس من الضروري أن يكون جاهل. لو المولى لاحظ العلماء الموجودين فعلا في هذه الغرفة وقال أكرمهم، أكرم هؤلاء العلماء العشرة، ودخل مجاهد دخل عالم حادي عشر، هنا لا يجب ماذا؟ لا يجب إكرامه. لماذا لا يجب إكرامه؟ تقول بدون لأن المولى لم يلحظ إلا الأفراد عشرة. يمكن لو كان هذا العالم موجود وهو الحادي عشر، لو كان المولى لاحظ ماذا؟ علماء الفقه والأصول والكذا، لكن هذا عالم فلسفة. لو كان موجود المولى ما قال أكرمهم أساسا، لكن لأنه غير موجود هذا العالم الحادي عشر ماذا؟ قال المولى أكرم هؤلاء العشرة. لماذا؟ لأن كل عالم يكرم بمناطل يختلف عن المناطل آخر، وهذا معنى أن القضية الخارجية لا نستطيع أن ننقح مناطها، بل هي تنصب على موضوع ناجز. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية، هذا الذي جعل الشيخ الإيرواني لعله يتوهم أن الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية، أن القضية الخارجية، أن القضية الحقيقية بما أن الشيخ قال كلي، لأن تلك تكون الخارجية ماذا؟ جزئي. وهذا التوهم في غير محله، لأنه إثبات شيئين لا ينفي إثباته، لا ينفي ما هو ثابت لغيره. هنا نقول في المقام أن المولى لماذا نقول في القضية الحقيقية لا بد أن تكون ماذا؟ دائما كلية، لا تكون ماذا؟ ملحوظة بالفرد الجزئي الخارجي، لأن الفرد الخارجي الجزئي ينافي تقديره وافتراضه، وحقيقة القضية الحقيقية أنها أخذ بنحو التقدير والافتراض. إذن إنما استفدت معي النقطة السريعة، إنما نفترض أن يكون موضوع الحكم في القضية الحقيقية كليا وعاما، لأن الموضوع الشخصي المتشخص في الخارج الجزئي ينافي أن يؤخذ بنحو التقدير والافتراض، ولهذا منعنا أن يكون موضوع القضية الحقيقية جزئي. قال وصف كلي دائما يفترض وجوده فيترتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عربيا كالعالم، العالم وصف عربي بالنسبة للإنسان، أو ذاتيا كالإنسان، إذا قال أكرم الإنسان. وأما الموضوع في القضية الخارجية لاحظ فهو الذوات الخارجية، الذوات الخارجية، ما قال جزء السيد، قال الذوات الخارجية، سواء لوحظ بعنوان شخصي أكرم هذا الجالس، أو قال قتل كل من في المعسكر، المهم لوحظ الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها، لأنها متشخصة متعينة في زمانها، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود وناجز. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية، المولى لا يريد إكرام مطلق العالم، لاحظ الأفراد في الخارج ووجد أنهم على قسمين، بعض الأفراد علماء، بعض الأفراد غير علماء، بعضهم متدين بعضهم غير متدين. فالمولى لاحظ قال أنا فقط أريد أن أكرم ماذا؟ خصوص الفئة المتدينة، فيقول أكرم الإنسان المتدين، هنا أخذ بنحو القضية خارجية، لأنه لاحظ أولا الأفراد في الخارج. إذن هنا أخذ وصف التدين في وجوب الإكرام، هنا إحراز وصف التدين على عاتق من؟ من يحرز أن هذا متدين أو غير متدين؟ المولى. المولى وظيفة المولى هذا، لأن المولى لا يريد إكرام إلا من لا إلا من وقع تحت نظره. هو نظر إلى الخارج، عين هؤلاء المتدينين، قال أكرم هؤلاء، أكرم هؤلاء. فلهذا أنا المكلف والمخاطب، ليس وظيفتي أن أحرز أن هذا متدين أو غير متدين، أنا وظيفتي أنني ماذا؟ أنني أكرم هذا الذي لاحظه المولى، ولا تغلل أنني أبحث حول سجلاته وتاريخه وبطاقته الحياتية أنه متدين أو غير متدين، هذا مو وظيفتي. أنت أيها المولى لاحظت الخارج وأحرزت أنك تريد هؤلاء المتدين، قل ماذا؟ أكرمهم. ولهذا لو وجد متدين آخر أكرمه أو لا أكرم؟ لا أكرم، لأنه لم يقع تحت لحاظ ولم يقع تحت نظر المولى، المولى لم ينظر إليه، وإن كان متدينا وإن قال المولى أكرم أكرم الإنسان المتدين، أقول نعم هذا متدين، لكن لماذا لا تكرمه؟ لأن المولى لاحظ وجوب الحكم بنحو القضية خارجية، أي لاحظ مجموعة معينة من المتدينين، ولهذا أنا لا أكرم هذا المتدين لأنه لم يقع تحت نظر المولى. كذلك ليس من وظيفتي أن أحقق في تاريخ وهوية الشخص أنه متدين أو غير المولى. لاحظ الفرق، أنا أكرمه والعهد على المولى، كان متدين واقع كان مخطئ، المولى هذا يرجع إليه، بخلاف القضية الحقيقية. القضية الحقيقية إذا قال أكرم الإنسان المتدين بنحو القضية الحقيقية، ما معنى أكرم الإنسان المتدين بنحو القضية الحقيقية؟ أي أن المولى لم يلحظ الأفضل، لاحظ الموضوع المقيد وهو الإنسان المتدين. هنا وظيفة من يحرز التدين، المولى أو المكلف؟ المكلف والمخاطب، هو يبحث هل هذا متدين، فيتحقق الحكم بتحقق موضوعه، أو ليس متدين فينتهي الحكم بانتفاء موضوعه. إذن الوصف إذا كان دخيلا في موضوع أخذ على نحو القضية الخارجية، ليس من وظيفة المخاطب أن يحرز هذا الوصف. نعم إذا أخذ الوصف في موضوع حكم بنحو القضية الحقيقية، كان إحراز هذا الوصف وهو التدين من وظيفة المخاطب، لأن المولى يقول كلما وجد المتدين وجد إكرامه، فعلي أن أبحث أنه متدين أو غير متدين لكي أحقق وأمتثل. قال وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، ومن هنا استحال التقدير والإكرام فيها لأن الذات الخارجية وما يقال عنه كل هذا قرناه. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم كالتدين بالنسبة للإنسان في القضية الخارجية، تقدى المولى نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه. شيخ أيوان قال هذا المثال خطأ، ليس خطأ، لأن أبناء العم ماذا؟ كلي، والمفروض أن يكون مثال على القضية الحقيقية. نقول لا، هذا اشتباه، القضية الخارجية يمكن أن يكون موضوعها شخصي ويمكن أن يكون موضوعها كلي بالبيان الذي بينا. المهم أن يلحظ أفراد، سواء عبر قتل زيد عام خالد إلى آخره، أو يقول قتل كل من في البيت، احترق كل من في البيت. وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم أو إلا زيدا، تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، يعني بنحو قضية حقيقية شرطية، فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، وهو إن كانوا متدينين لأنه قد افترض وقدر. أما بلحاظ الموضوع وهو أبناء العم كان يكونوا خارجي، لأن لاحظ الأفراد في الخارج. ومن الفوارق المترتبة على ذلك، هنا يسرع في ماذا؟ يشرع في الفرق العملي أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضية الحقيقية، احنا كلنا في طيار الكلام شرحنا في باب القضية الحقيقية، إذا انتفى التدين ينتفي الحكم. لماذا؟ لأن التدين مأخوذ في موضوعه، أي موضوع الحكم، وهو وجوب الإكرام. يجب الإكرام إذا كان الإنسان متدينا، إذا التدين قيد في موضوع الحكم، فإذا انتفى القيد انتفى المقيد، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. وإن شئت قل لأن التدين شرط والجزاء وهو وجوب الإكرام ينتهي بانتفاء الشرط وهو التدين، خلافا لباب القضايا الخارجية، فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها، فتدعو المولى إلى جعل الحكم، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. أنا مو شغلي وليس من وظيفتي أنني أتابع هذا متدين أو غير متدين، لأن الحكم أخذ بنحو القضية الخارجية. المولى لاحظ من في الغرفة، أدرك أنهم متدينون، قال يجب إكرامهم هؤلاء. هنا مو من وظيفتي أنني أبحث، أنا أكرم من في الغرفة فقط، سواء كان المولى مصيب أو لم يكن مصيبا. وهذا معنى أن الذي يحتمل أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضية الخارجية لها. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية التي لوحظ موضوعها بنحو مقدر الوجود، أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كما إذا قال يجب الحج على المستطيع كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة، النار محرقة قضية تكوينية وليس قضية تشريعية، أو أنها في الموقد، أي النار في الموقد موقد، إنما يطب حكمه في الحقيقة على كذا. وصل السيد رضوان الله تعالى عليه إلى مطلب مهم، لأنه يترتب عليه جملة من الثمار العملية كما سوف تأتي في باب اجتماع الأمر والناهي، وكما قيل بناء على قول بعضهم كما سوف يأتي في باب الوجوب التخييري والوجوب في باب الوجوب التخييري، ألا وهو التخيير الشرعي والتخيير العقلي. وحاصل هذا المطلب أن المولى حينما ينشئ حكما كان يقول يجب إكرام الإنسان، أو يقول المولى أكرم الإنسان، إذا كان بنحو القضية الحقيقية الكلام، هل أن الحكم ينصب ويتعلق بالصورة الذهنية، أو أنه ينصب ويتعلق بالإنسان الخارجي؟ فهل المولى عندما قال أكرم الإنسان الكلام أنه وكلت القضية بنحو نهج القضية الحقيقية، هل أكرم الإنسان يراد من الإنسان الإنسان الخارجي، أو أكرم الإنسان انصب وتعلق الحكم بطبيعة الإنسان وبالصورة الذهنية؟ وهذا البحث هو المعنون في كلماتهم، هل أن الأوامر كأكرم تتعلق بالطبائع يعني طبيعي وصورة الإنسان، أم أن الأوامر تتعلق بالخارج والأفراد؟ هذا البحث يعنون في كلماتهم في كتبهم، أن الأوامر تتعلق بالطبائع أم تتعلق بالأفراد. يقول السيد من الواضح أن الحكم لا يتعلق بالخارج إنما يتعلق بالصورة الذهنية، والسر في ذلك واضح، لأن الحكم عملية ذهنية، الحكم عملية ذهنية يقوم بها الحاكم والجاعل، وبما أن الحكم يتعلق وبما أن الحكم عملية ذهنية، إذا لابد أن يكون الحكم منصبا على الصورة الذهنية. فالمولى يتصور الإنسان ثم يقول يجب إكرام الإنسان، فالحكم يتوجه إلى الصورة الذهنية. فإن قل إذا توجه الحكم وتعلق بالصورة الذهنية وبطبيعة الإنسان، صورة الإنسان، معنى ذلك أنه لا يمتثل المكلف، لأن المولى يقول أكرم صورة الإنسان، يعني أنا أكرم صورة الإنسان لا أكرم الإنسان الخارجي. نقول لا، الأعلام عندما قالوا أن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية بما هي مشيرة إلى وحافي عن الأفراد الخارجية، ولكن ابتداء وأولا وبالذات وبنظرة دقيقة الحكم ماذا؟ الحكم انصب على ماذا؟ على الصورة أولا وبالذات، وثانيا وبالعرض ماذا؟ انصب على الأفراد. فبنظرة دقيقة، بما أن الحكم من العمليات الذهنية لا بد أن يكون في أفق الذهن ولا يتعدى خارج أفق الذهن، إذا كان الحكم وهو المنشأ أمرا ذهنيا إذا كان الإنشاء أمرا ذهنيا لابد أن يكون المنشأ أيضا في أفق الذهن، لا أن يكون الإنشاء في عالم وهو عالم الذهن والمنشأ في عالم آخر. لابد من اتحاد المنشأ والإنشاء، لابد من اتحاد الاعتبار وهو الحكم والمعتبر. فإذا كان الاعتبار ما أبرزت في الكتاب، إذا كان الحكم من العمليات الذهنية لابد أن يكون المعتبر أيضا من الأمور الذهنية وليس إلا الصورة الذهنية. هذا بنظرة دقيقة، بنظرة غير صاحصة بتعبير السيد وبالحمل الشائع، ماذا يراد؟ إكرام الإنسان الذي يكون في الخارج، لكن هذا من بس عبر ثانية وبالعرض لا أولا وبالذات. قال كالحكم أو أنها إنما يكون حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية، يعني على النار الذهنية، على النار الخارجية، عفوا على النار الذهنية، على الإنسان الذهني، لا على الموضوع الحقيقي. ما معنى لا على الموضوع الحقيقي؟ يراد يعني على الموضوع الخارجي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في أفق الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي. واضح أن صورة النار في الذهن تغير النار الخارجي حقيقة مغايرة، وهذا ما يقول به الفلاسفة، أن النار التي في الخارج يترتب عليها آثار إحراق، إضاءة، اشتعال، بينما النار التي في الذهن ماذا؟ لا يترتب عليها تلك الآثار الخارجية، لا تحرق لا تضيء. وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظرين، لأن أحدهما من مرتبة الوجود الخارجي والآخر من مرتبة الوجود الذهني، ولكن الصورة الذهنية عينه، يعني عين الخارج بنظر آخر. ما معنى بنظر آخر؟ يعني بنحو أن هذه الصورة الذهنية حاكية وفانية في الخارج. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت في ذهنك صورة ذهنية للنار، لا تجد أن النار نفسها موجودة في الذهن، وإلا لو وجدت النار نفسها في الذهن لأحرقت الذهن. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، ما معنى بالنظر التصوري وبالحمل الأولي؟ يعني أن ماهية النار التي في الخارج عين ماهية النار التي في الذهن، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار، وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج، بالنظر التصوري عين الخارج، بلحاظ أنها حاكية عن الخارج، وربط الحكم بها، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة يعني دقيقة تصديقية أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج. حاصل المطلب أن الأوامر كأكرم إنما يتعلق بالصور الذهنية بما هي ناظرة إلى الخارج. ثم الكلام في هذا المطلب، بقي تعليق سريع وهو سؤال: لماذا، ما الملازمة بين كون الحكم عملية ذهنية وبين أن يتوجه إلى ماذا، وبين وجوب أن يكون متعلق الحكم والصورة الذهنية؟ نحن نقول أن الحكم عملية ذهنية، هذا لا بأس به، الحكم عملية ماذا؟ ذهنية. ولكن الكلام هل أن الحكم يتوجه إلى الأفراد الخارجية أو يتوجه ويتعلق بماذا؟ بنفس الصورة الذهنية. صاحب الكفاية يقول لا، يتوجه إلى الخارج، وهذا لا يخرج ماذا؟ لا يخرج أن يكون الحكم عملية ذهنية، مع أن الحكم عملية ذهنية لكن الذهن ذاته يقول أكرم هاي الخارجي، يعني فيجعل متعلق الحكم ابتداء ونفل الحكم منصبا على الخارج أولا وبالذات. وأخرى ماذا؟ وأخرى نقول أن الحكم بما أنه عملية ذهنية بنظرة فاحصة يتوجه إلى الصورة. إذن يبقى السؤال: لماذا تحصل سيدنا الشهيد في أن الحكم بما أنه عملية ذهنية يجب أن يكون منصب على الصورة؟ نقول بما أن الحكم عملية ذهنية يتوجه إلى ماذا؟ إلى الخارج. الآن عندما أحكم على النار بالإحراق، أن النار ماذا؟ محرقة، هذا الحكم الآن من عملية ذهنية وليست عملية ذهنية، وهذا الحكم الإحراق بالنسبة للنار حكم بلحاظ الخارج أو بلحاظ الذهن؟ بلحاظ ماذا؟ الخارج، مع أن الحكم هنا عملية ماذا؟ ذهنية. يبقى السيد يقول بما أن الحكم عملية ذهنية إذن يجب أن ماذا؟ أن يتعلق بالصورة. نقول لأ، الحكم عملية ذهنية هذا مسلم به، ولكن كما يتعلق بالصورة الذهنية يحتمل أن يكون ماذا؟ فلا بد من إبراز مانع وملازمة بين كون الحكم عملية ذهنية وبين وجوب أن يتعلق بالصورة الذهنية. لا بد أن تبرز ماذا؟ الملازمة بين أنه عملية ذهنية ووجوب أن يتعلق بالصورة الذهنية. أما إذا لا توجد ملازمة، أي مانع من ذلك؟ فيكون هذا مصادر على المطلوب. أول الكلام إذا إلى هذا المقدار الذي تم شرحه اتضح مطلب الكتاب. لكن لو أردنا أن ننصف الكتاب ونعطي الكتاب حقه فعلا، أن نبرز هذا الفرق، أن نقول هناك ملازمة مدعاة من قبل السيد الشهيد، وهي إذا كان الحكم من العمليات الذهنية وجب أن يكون متعلقه أيضا من الأمور ولا يخرج عن أفق الذهن. إذا أردنا أن نعطي الكتاب حقه أنه، وهذا لا يشكل علي أحد أنني لو بينت هذه الملازمة وبينت هذه النكتة وكتبت عنها، فهذا ليس خروج عن الكتاب لأنني أتوسع وأتي بشرق وبغرب وبأمور لا علاقة لها بالكتاب، بل هو في صميم روح الكتاب، هذا صميم مطلب الكتاب. يبقى أن السيد يقول هناك ملازمة، السيد هنا لاحظ، السيد جعلها كأنها ملازمة، مو جعل كأنها ملازمة، يدعي ماذا؟ يدعي الملازمة، يقول بما أن الحكم عملية ذهنية يجب أن يتعلق بالصورة. وظيفة الأستاذ أن يقول ما هو وجه الملازمة. نعم طبعا أنا لا أؤيد أنني أخرج عن الكتاب ناتي بنظريات خارج الكتاب كذا، لأن هذا مرهون بقابلية القابل، ولكن هذا ليس مرهون بقابلية القابل، هذا مرهون ببيان أصل مطلب الكتاب. انه يبقى الكتاب مجهول اساسا. السيد هنا طرح ملازمتان على الاستاذ انيس ان يوضح هذه الملازمه للطالب. فاقول لو اقتصرت على الشرح الذي تقدم ربما يقول اليوم اخذنا كثير، بينما بقيت الكتاب خللا وبقيت هو تحتاج الى ان تملى. وهذه الهوة ما هو وجه الملازمة بين إذا كان الحكم عملية ذهنية ووجوب تعلقه بالصورة الذهنية. إذا أحببت نوضح الملازمة غير نوضح، ما نوضح نخرج إلى القاق. بس أقول يبقى المطلب ناقص، مو متروح بالكامل المطلب أساسا، ليس متروحا بالكامل. السيد الشهيد عندما يقول الحلقة الثالثة تحتاج إلى أستاذ لإبراز نكاتها، مو فقط أنا أبين اللي في الكتاب. وين النكتة اللي الآن السيد ادعى ملازمة؟ وين وجه الملازمة؟ يلقيه السيد على عهد، على عاتق الأستاذ أن يبينه. حتى الشيخ ريواني ما أفصح عن هذه الملازمة. الشيخ ريواني غاية ما قال أنه يلزم أن يكون الأمر الذهني أمر خارجي. إذن حتى الشيخ ريواني وين كيف يكون الأمر الذهني أمر خارجي؟ وإن كنت أنا بينت الملازمة بما أن الإنشاء عملية ذهنية، المنشأ لا يخرج عن حدود الإنشاء، والمعتبر لا يخرج عن حدود الاعتبار. فإذا كان الاعتبار في أفق الذهني، المعتبر لا بد أن لا يخرج عن أفق. لماذا؟ لو خرج ماذا سوف يحصل؟ تم الكلام في حد مقام. والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ علي. نعم. بقي 56 خمسين خمسين.